بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يقول تعالى: وأخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم. والضيف يطلق على الواحد والجمع كالزور والسفر. وكيف دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال: إنا منكم وجلون، أي خائفون. وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة، وهو العجل السمين الحنيذ. قالوا: لا توجل، أي لا تخف. وبشروه بغلام عليم، أي إسحاق عليه السلام، كما تقدم في سورة هود. ثم قال متعجبا من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله رحمه الله: وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني أن الله عز وجل في كل مقام في قصص الأنبياء مثلا أو الأمم يذكر في كل مقام ما يناسب الأمر الذي سيقت له القصة. فهناك ذكر الله تبارك وتعالى القصة مبسوطة مفصلة، فذكر أنه جاءهم بعجل حنيذ كما في الذاريات، وأنه راغ إلى أهله، ذهب خفية وبسرعة، ثم بعد ذلك قربه إليهم وقال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأن من أراد شرا فإنه لا يأكل مما يقدم إليه من الطعام، فخاف أن يكون هؤلاء قد أرادوا به سوءا، فقالوا له: لا تخف. وقوله هنا: وبشروه بغلام عليم، قال أي إسحاق عليه السلام، وهذا لا شك فيه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لهم هنا: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ والواقعة التي جاءوا فيها إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن إهلاك قوم لوط وجادلهم في هذا هي واقعة واحدة، وهي التي حصلت فيها البشارة، كما في سورة هود لما قال الله تبارك وتعالى: إن لما جاءوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فبشروه، قال: وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: لا تخف، لما رأوه وجل منهم. ثم بشروه بإسحاق امرأته هذه هي أم إسحاق، امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. فهذا هو الغلام العليم الذي ذكره الله عز وجل هنا، وليس إسماعيل قطعا. نعم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى أنه شرع يسألهم عما جاءوا له، فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين. ولهذا قالوا: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي الباقين المهلكين. وفي الموضع الآخر لما أخبروه عن إهلاك قوم لوط: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله، إلى آخره. فهنا اختصر هذه كما ذكرنا لكم كل مقام يذكر منه. وقوله تبارك وتعالى عن قيل الملائكة: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدرنا يعني إيش؟ يعني قضينا وحكمنا. وقوله إنها لمن الغابرين، قال الحافظ بن كثير رحمه الله: أي الباقين المهلكين. وكلمة الغابر تأتي بمعنى الذاهب وتأتي بمعنى الباقي، فمن أهل العلم من فسرها هنا من الغابرين أي من الذاهبين في الهلاك، ومنهم من فسرها بمعنى الباقين يعني الباقين في الهلاك، فهي من الأضداد. ولا إشكال، والله تعالى أعلم، من حملها على المعنيين، مثل هذا لا يحتاج إلى ترجيح، فهي من الذاهبين في الهلاك، وإذا فسر بالباقين فهي من الباقين في العذاب، لا تنجو معه، مثل ما يقال في قوله تبارك وتعالى: فأصبحت كالصريم. والصريم بعضهم قال يعني سوداء محترقة، وبعضهم قال أي بيضاء يعني جرداء ليس فيها زرع، هذا هو المقصود، وهذا لا إشكال. المقصود أن ما فيها من زروع وحروث وشجر وما أشبه ذلك كل هذا قد تلف وزال وأصبحت سوداء محترقة، أو أصبحت بيضاء بمعنى أن النبات الذي فيها قد اضمحل وزال. فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه فدخلوا عليه داره، قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم، وأتيناك بالحق، كقوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. وقوله: وإنا لصادقون، تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. اذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل، وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو، إنما يكون ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع. وقوله ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال. يعني هنا حمله على فلا تلتفتوا إليهم، يعني من أهل العلم حمله على الالتفات الحسي، يعني لا تنظروا إليهم، امضوا في طريقكم ولا يلتفت منكم أحد. ومنهم من فسر ذلك بالالتفات لا يلتفت بمعنى الالتفات المعنوي، يعني اي نعم لا يلتفت منكم أحد، لا تقفوا عند إهلاكهم، وليس معناه النظر والالتفات بالرأس، والأول هو الأقرب وهو ظاهر الآية أنهم نهوا عن الالتفات، لا يلتفت لا ينظر إلى الوراء إليهم حال إهلاكهم. نعم. وامضوا حيث تؤمرون، كأنه كان معهم من يهديهم السبيل وقضينا إليه ذلك الأمر. على كل حال لا يلزم أن يكون معهم من يهديهم السبيل، وحيث تؤمرون أنه يوحى إليه حيث يأمره الله عز وجل. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه في هذا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وقت الصباح، كقوله في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أن دابر هؤلاء، الدابر هو الآخر، أن دابرهم مقطوع مصبحين، تقول قطع دابرهم يعني استأصلهم عن آخرهم، لم يبق منهم أحدا، معنى ذلك أنه أهلكهم جميعا. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم، وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم رسل الله كما قال في سورة هود. وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله، وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، ولا سيما إذا دل دليل على خلافه. بمعنى أن الآية السابقة هم جاءوا إليه على أنهم ملائكة، وأخبروه لما قال لهم إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، عرف أنهم ملائكة. ثم جاء أهل المدينة يستبشرون في ترتيب الآيات هنا، أنهم جاءوا بعد أن عرف أنهم من الملائكة، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيف. فالواو هذه وجاء هي التي يتحدث عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول إنها لا تقتضي الترتيب، الواو أصلا لا تقتضي الترتيب. وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاءوهم يعني أهل المدينة قبل أن يدور هذا الحوار بين لوط صلى الله عليه وسلم وبين الملائكة، قبل أن يعرف أنهم ملائكة. فلما نزل به هؤلاء الأضياف جاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة. على القولين أنه وجه هذا الخطاب للملائكة أو أنه وجهه لقومه أو آوي إلى ركن شديد. عندئذ قال الملائكة قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. فالواو هذه لا تقتضي الترتيب. نعم. فقالوا له مجيبين أولم ننهك عن العالمين أي أوما نهيناك أن تضيف أحدا. نعم هذا معنى أولم ننهك. نهوا عن ماذا؟ عن أن يضيف أحدا. هذا احتمال. احتمل أن يكون المعنى أولم ننهك عن العالمين أي أن تجادلنا فيهم. دع الناس وشأنهم، لا تجادلنا في أحد ولا تنكر علينا هذا العمل. أولم ننهك عن العالمين. نعم. فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم إيضاح القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. نعم. قوله هؤلاء بناتي كما سبق أنه قيل عرض عليهم التزوج من بناته، والمشهور أنه أن قوله هؤلاء بناتي أي بنات القبيلة، والنبي بمنزلة الأب لقومه كما تقدم. وذكرنا هناك آية الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فهذه قراءة ليست متواترة. والقراءة الأخرى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. القراءة الأخرى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قراءة أبي بن عباس رضي الله عنهما. فالنبي والأبوة أبوتان كما قيل، أبوة ولادة وأبوة تعليم وتربية. نعم. هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. على هذا الكلام الذي ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله باعتبار إنهم لفي سكرتهم يعني قوم لوط يجادلونه في هؤلاء الأضياف ويريدون فعل الفاحشة بهم، وهؤلاء ملائكة جاءوا بعذابهم، وهذا هو الظاهر المتبادر. والقول الآخر الذي قال به طائفة من السلف أن ذلك يقصد به كفار قريش إنهم لفي سكرتهم، ولكن هذا فيه بعد والله أعلم. وقوله لعمرك المقصود يعني القسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عمر وعمر بالفتح والضم، ولكن صار الذي يأتي مع القسم استعمل مع القسم ما كان بالفتح لأنه أخف من أن يقول لعمرك، فيقال لعمرك أخف في اللسان، فهو قسم في. نعم. ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. مع أن بعضهم يقول بأن هذا قسم بحياة لوط عليه الصلاة والسلام، وأن الذين قالوا ذلك هم الملائكة، ولكن هذا بعيد. قال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا. يعني المفروض أن بقائك هذه ما توضع على الواو والهمزة، وإنما تكون على تكون على كرسي. نعم. رواه ابن جرير. وقال قتادة: لفي سكرتهم أي في ضلالهم يعمهون أي يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعمرك لعيشك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: يترددون. على كل حال يعني يعمهون، يتخبطون، يتحيرون، يترددون. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه عبر بالسكرة أنهم لفي سكرتهم، على أن المراد كما هو المشهور والظاهر المتبادر قوم لوط، وليس المراد به قريش. في سكرتهم عبر بالسكرة لأن سكر الشهوة يماثل سكر الشراب. إذا كان الشهوة غالبة على الإنسان، غلبت عليه شهوته، فإنه يصير في حال مثل السكر، فيوقعه ذلك بما يدنس شرفه ومروءته، وربما بلغ به الأمر صلى الله عليه وسلم أن يقع على بنته وأخته ومحارمه، وكل ذلك بسبب سكر الشهوة. ففي سكرتهم، ولذلك فإن هؤلاء الذين يجنون على أنفسهم ويشاهدون الأفلام السيئة والمواقع السيئة يدخلون فيها، يصلون إلى حالة تشبه السكر، ثم ذلك يقع على أقرب من يجد، أقرب من يرى. كم سمعت من امرأة تذكر أن زوجها يقع على البنات، وهذا يقع على أخته، وهذا يقع على، خلاص يكون في حال مثل السكران، فيبحث عن شيء مثل البهيمة تماما، يريد شيء يقضي فيه وطره، ولو لم يقضي هذا الوطر لوجد يعني عنة وتعبا وألما في جسده، وهذا معروف. صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. عندكم سؤال؟